شوي ايدي ونسوارة حيك تلو اسمه لايب خيطان السنارة عالداير طرزت شوي ايدي ونسوارة حيك تلو اسمه لايب خيطان السنارة بخيطان الزرق وحمر وغنان الصبيان السم كتبت له قصة عمر بدموع عينك تيبي خد لي بدربة المني واعطي لحبيبي يا مرتا المرازيل عطر المني خد لي بدربة المني واعطي لحبيبي بيته بآخر البيوت قدامه هالمنديل الأصفر ببعت له مكتبي خد لي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي يا مرسال المراسيل عطر عالقريبي خد لي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي وبتجيب لي منه تذكار شي ورقة وشي صور شعار اسمه على الصورة بتجيب لي منه تذكار شي ورقة وشي صورة عالورقة يكتب أشعار اسمه على الصورة ولما بتبكي المواويل يسأل عن أهل المنديل يا مرسال المراسيل وسلم عحبيب بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي يا مرسال المراسيل عطر عالقريبي خد لي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي يا مرسال المراسيل عطر عالقريبي خد لي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي قلتلك شي لا لا لا زعلتك شي لا لا لا رشت علي بتتعالى وبتضل تقلي لا لا لا قلتلك شي لا لا لا زعلتك شي لا لا لا رشت علي بتتعالى وبتضل تقلي لا لا لا قالولي كتير قالولي وفتحوا البواب يا ما الجيران حكيولي وقلبي متان قالولي كتير قالولي وفتحوا البواب يا ما الجيران حكيولي وقلبي متان يا طير الفوق وديلي من زهر الشوق تشكيلي يا طير الفوق وديلي من زهر الشوق تشكيلي والورد تقول لحالي عنياني وما فيك الطالة قلتلك شي لا لا لا زعلتك شي لا لا لا قشت علي تعالى وطلق لا لا لا شفتك عالبير ناطرني وقصدت البير مثل اللي الحب غيرني وفزعت كتير شفتك عالبير ناطرني وقصدت البير مثل اللي الحب غيرني وفزعت كتير بنت الجيران زعلاني قلبها غيران عتباني بنت الجيران زعلاني قلبها غيران عتباني ما بتسأل كيف حوالة والحلوة تودي مرسالة قلتلك شي لا لا لا زعلتك شي لا لا لا قشت علي بتتعالى وبتطلق الليلة لا لا لا يا شغل البال يا حبي يا هم البال وسال سال يا قلبي على الولف سهال يا شغل البال يا حبي قلبي يا هم الباب وسالي سالي يا قلبي عالولف سهر عباب البيت عم غني كأنك حبيت طمني عباب البيت عم غني كأنك حبيت طمني والما بتحبني يا لا بيضلوا طابي بلا بيقلك شي لا لا لا تعالك شي لا لا لا ليش تعالي تعالى بتضل تقلي لا لا لا لا لا لا لا لا لا Yeah. الشتائية هناك يشيع الحنان على الحفاف الرمادية على حنين